يشركون. 20 في العنكبوت رأس 45 منها والله يعلم ما تصنعون. 21 في الأحزاب رأس 23 منها تبديلا. هامش في المصحف رأس 30 منها بعدها ومن يقنت. انتهى الهامش. 22 في ياسين رأس 21 منها مهتدون. وقيل رأس 26 يعلمون. 23 في الزمر رأس 21 منها لأولي الألباب. وقيل رأس 31 منها تختصمون. هامش وهو ما يتفق مع تقسيم الأجزاء في المصحف. انتهى الهامش. 24 ساجدة المؤمن أي سورة غافر رأس 46 منها بغلام العبيد. 25 في الجافية رأس 29 منها ما كنتم تعملون. 26 في الذاريات رأس 10 منها الخراصون. وقيل رأس 30 العليم. هامش وهو ما يتفق مع تقسيم الأجزاء في المصحف. انتهى الهامش. 27 خاتمة الحديد. 28 خاتمة التحريم. 29 خاتمة المرسلات. 30 آخر القرآن. في أجزاء 60 هامش مما انفردت بذكره مخطوطة تيمور. انتهى الهامش. فأما أجزاء 60 فأول رأس 75 من البقرة عقلوه وهم يعلمون. هامش التقسيم الحالي للمصحف يعتبر الحزب الأول رأس 74 آية عما تعملون. وانتهى الهامش. 2 رأس 141 منها أيضا عما كانوا يعملون. 3 رأس 202 منها أيضا والله سريع الحساب. 4 رأس 252 منها لمن المرسلين. 5 رأس 15 آية من آل عمران بصير بالعباد. هامش التقسيم الحالي للمصحف يعتبر الآية 14 من سورة آل عمران حسن المآب نهاية الحزب. انتهى الهامش. 6 رأس 90 منها هم الضالون. هامش التقسيم الموجود بالمصحف يعتبر الآية 92 من سورة آل عمران نهاية الحزب به عليم. انتهى الهامش. 7 رأس 165 منها على كل شيء قدير. هامش التقسيم بالمصحف يرشد إلى أن الآية 70 نهاية الحزب. انتهى الهامش. 8 رأس 23 من النساء غفورا رحيما. 9 رأس 85 منها مقيتا. هامش التقسيم بالمصحف يرشد إلى أن رأس الآية 87 هو نهاية الحزب. انتهى الهامش. 10 رأس 147 منها شاكرا عليما. 11 رأس 23 من المائدة إن كنتم مؤمنين. هامش تقسيم المصحف يجعل الآية